الحمد لله والحمد لله والشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له والشهد أن محمدا عبده ورسوله اللهم صل على محمد وأزواجه وأمهاتهم وذرياتهم وأهل بيته كما صليت على إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد. كانوا قليلا من الليل ما يرجعون، قال يعني أنس كانوا يصلون فيما بين المغرب والعشاء وكذلك تتجافى جنوبهم عن المضاجع، يعني كذلك يفسر الآية لأن المجافاة وهي إبعاد المضجع أو إبعاد الجنب عن المضجع تشمل الصلاة فيما بين المغرب والعشاء. وعن حذيفة رضي الله عنه قال صليت مع النبي صلى الله عليه وسلم المغرب فلما قضى الصلاة قام فلم يزل يصلي حتى العشاء ثم خرج. ما بين المغرب والعشاء يدخل في قول النبي صلى الله عليه وسلم أفضل الصلاة بعد الفريضة صلاة الليل، وبعد المغرب ليل، بعد المغرب ليل، لكن الوتر لا يبدأ إلا من بعد العشاء، ولا تلازم بين الوتر وبين صلاة الليل، لا تلازم. الوتر وقته من بعد العشاء إلى طلوع الفجر، لكن صلاة الليل تدخل فيما بعد المغرب، تبتدئ فيما بعد المغرب، وقيام الليل من بعد العشاء. فمن صلى فيما بين المغرب والعشاء فقد صلى بالليل، لكن لا يقال قام الليل. صحيح. حديث أنس ورد عن أبي داود فسر الآية بقوله قال كانوا يصلون فيما بين المغرب والعشاء، يعني تتجافى جنوبهم عن المضاجع يصلون يعني فيما بين المغرب والعشاء. لكن ورد هناك حديث آخر مرفوع للنبي عليه الصلاة والسلام عند الترمذي وإسناده صحيح، كان الأولى للمؤلف أن يقدمه على قول أنس، المرفوع أولى. عند الترمذي عن معاذ رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال له ألا أدلك على أبواب الخير، ألا أدلك على أبواب الخير، وصلاة الرجل في جوف الليل الآخر، ألا أدلك على أبواب الخير وصلاة الرجل في جوف الليل الآخر. ثم تلا قول الله تعالى فتجافى جنوبهم عن المضاجع. ف فالأولى تقديم المرفوع على الموقوف. الأولى تقديم حديث أنس تقديم حديث معاذ على حديث أنس، أن حديث أنس موقوف حديث معاذ موقوف، فالأولى أن يؤخذ به. ثم هو المناسب، يعني حديث معاذ هو المناسب بمعنى الآية تتجافى جنوب عن جنوبهم عن المضاجع، لأن النوم يكون بعد العشاء. وأنا أقدم حديث معاذ من أجل أنه مرفوع ومن أجل أن معناه مناسب لتفسير الآية. وإذا تعارض قول الصحابي مع قول النبي عليه الصلاة والسلام فلا قول لأحد مع رسول الله صلى الله عليه وسلم. تتجافى من جفا، تتجافى من جفا، والجفاء الترك، والمعنى تترك مضاجعهم أماكن نومهم. ويمكن أن نجمع ما بين الحديثين فنقول الآية تشمل الأمرين. يمكن تتجافى جنوبهم عن المضاجع تشمل ما بين المغرب والعشاء وتشمل الليل أيضا. وقد ثبت أن النبي صلى الله عليه وسلم صلى بين المغرب والعشاء كما في حديث حذيفة بن الزبير. فالصلاة بين المغرب والعشاء تدخل في الآية، تدخل في الآية. والآن الجمع أولى من الترجيح كما سبق معي. طيب الآن الصلاة بين المغرب والعشاء تدخل ولا لا تدخل؟ تدخل صحيح. لا، والنبي عليه الصلاة والسلام كما عند الترمذي وأبي داود صلى بين المغرب والعشاء، فمن أراد أن يتنفل ما بين المغرب والعشاء ما شاء من الصلوات ركعتين ركعتين ركعتين وهكذا يجوز له. لا مانع، لا مانع. يمكن أن ندخل قولين تحت الآية، مش مانع. لا يمكن أن ننقل العشاء، لا الكلام عن العشاء العشاء يجي معنا في الجمع في صلاة في الصلاة عند في الأوقات المقدمة. ولا شك يا جماعة إن حديث النبي المقدم ولا إشكال، مش إشكال. لكن لو قال قائل طيب هل الصلاة ما بين المغرب والعشاء تدخل في الآية ولا لا تدخل؟ نقول تدخل. ليه؟ لأن النبي صلى الله عليه وسلم صلى ما بين المغرب والعشاء. نعم. يا شيء الأولى هنا ها لا ما بين العشاءين لا تحتمل غير المغرب والعشاء. ما بين العشاءين لا تحتمل غير المغرب والعشاء. وكان يفرقون بين العشاء الآخرة والعشاء الأولى والعشاء الآخرة، وكان يقولون من العشاء الأولى والعكمة. العتمة هي العشاء. نعم. لو قلنا إحدى صلاتي العشي، إيه هي صلاتي العشي؟ ها؟ أحسن صلاتي العشي اللي الظهر والعصر كده، والمغرب والعشاء تسمى العشاءين، تسمى العشاء الأولى والعشاء الثاني كده. مش أفضل إيه؟ نعم العشاء أين، لكن يقال في الأولى العشاء الأولى المغرب، والثاني يقال فيها العشاء الثاني. والعشاء الثانية تسمى بالعتمة، تسمى بالعتمة لأنهم كانوا يعتمون الإبل، يعني يدخلونها في خضائيها، يعتمون الإبل لو يعلمون ما في التهجير والعتمة. لا تغلبنكم الأعراب كما في الصحيحين على اسم صلاتكم العتمة. العبادة ما بين المغرب والعشاء لها فضل عظيم جدا، عند مسلم وأحمد بن ماجه عن عبد الله بن عمرو قال صلينا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم المغرب، فرجع من رجع وعقب من عقب، رجع لبيته وعقب من عقب، جلس منه بعد ما صلوا جماعة، خرجوا إلى البيوت وجماعة جلسوا في المسجد. صلينا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم المغرب، فرجع من رجع وعقب من عقب، فجاء رسول الله صلى الله عليه وسلم مسرعا قد حفزه النفس، عمال بينهج، قد حفزه النفس وقد حسر عن ركبتيه، يعني حسر ركبتيه، ها أعظم الأدلة، ها وقد حفر عن ركبتيه، فقال ما أجلسك ما أجلسك أمير المسجد ليه؟ قالوا صلينا ثم جلسنا نحمد الله ونذكره. فقال الله ما أجلسكم إلا ذلك، الله ما أجلسكم إلا ذلك. قالوا والله ما أجلسنا إلا ذلك. وبيحلفهم لي عشان بيتهمه، ها هل هم كاذبوا؟ ما بيحلفهم لي، ها ها من أساليب تعليم النبي صلى الله عليه وسلم، أحسن صحيح، كان دائما من أساليب تعليم النبي صلى الله عليه وسلم أن يفرغ الذهن وبعدين يلقي فيه المعلومة، يجعل الذهن يتشوف ويتشوق للإجابة. ولو أن واحد من الإخوة تتبع أساليب تعليم النبي صلى الله عليه وسلم في الكتب الستة لخرج فيها بمجلدين أو ثلاثة. قال أما إني لم أستحلفكم تهمة لكم، ولكن أتاني جبريل فأخبرني أن الله يباهي بكم ملائكته. شوف حديث فيه أجر عظيم وفضيلة عظيمة، هذا اللفظ عند مسلم في رواية ابن ماجه وأحمد، أبشروا هذا ربكم فتح بابا من أبواب السماء يباهي بكم الملائكة، يقول انظروا الى عبادي قد قضوا فريضه وهم ينتظرون اخرى. انتهى. قد قضوا فريضة وهم ينتظرون أخرى. يلا يا جماعة الأصول طلعنا قاعدة أصولية من هذا الحديث. ولا أدوا صحيح هنا جاء الأداء بلفظ قضاء صحيح، وده مما يؤيد قول الجمهور. مثل هذه الأشياء تحتاج أن كل مفروض عليها تسجلها، تطلع في النهاية بمشروع ذكر في الأصول. قول الجمهور أن القضاء معناه فعل العبادة بعد خروج الوقت، بعد خروج وقتها، ولا تنزل على ما جاء في ألفاظ الكتاب والسنة. كلام صحيح. فإذا قضيتم مناسككم يعني فرغتم أديتم، مش كده؟ صحيح. كما هم. صحيح. في وقتها. وهو مذهب الجيش. والاستدراك على سفيان بن عيينة في لفظك ما أدركتم فصلوا وما فاتكم فقدوا. وقال معنى جاء صحيح، ولم يشذ سفيان عليه رحمة الله تعالى بهذه اللفظة. لا، فقد نقول قضاء في لغة الشرع بمعنى الأداء. ويسن فصل في سجود التلاوة،